ما هدفك الأول؟ وأين همتك؟ وما غايتك التي تسمو وترنو إليها؟ إن الحديث عن الواقع بما فيه من انحرافات أو تنازلات أو غير ذلك حديث طويل ذو شجون يثير أحزان القلوب وآلامها، والحديث عن تقصيرنا وضعف همتنا وضعف عزائمنا حديث يتعب النفس ويؤلم الأرواح. ولذا رأيت أن يكون حديثنا الليلة مع سلفنا الصالح المبارك لنرى علو همة هؤلاء السلف الذين عرفوا الحق فاتبعوه، وعرفوا الباطل فكانوا أبعد الناس عنه، وعلت هممهم حتى جاوزت الثريا وحتى جاوزت السحب العالية، علت هممهم في كل ما فيه طاعة وقرب من الله عز وجل. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره.